العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق لنا أن الله عز وجل متصف بالعزة، متصف بالعزة ولا لا؟ طيب، وأن العزة لها كم معنى؟ أحسنت، لها ثلاث معاني. ها، عزة القهر، القدر، نعم، وعزة القهر، القهر، وعزة الامتناع. عزة القدر هو باب التعظيم، فهو سبحانه وتعالى هو العظيم، هو الذي له القدر والعظمة. وعزة القهر، ها، نعم، نعم، هو الغالب ولا يغلب، هو القادر على كل شيء. وعزة الامتناع، ما معنى الامتناع؟ نعم، يمتنع أن ينال الوحي، يمتنع أن ينال الوحي، لا أحد يستطيع أن ينال الله عز وجل. لكن المخلوق هل عنده عزة الامتناع؟ لا، ممكن يمتنع عن الصغير، يستطيع يمتنع عن الصغير، صح؟ ثم أيضا قد يكون مثلا فيه من العاهات والأمراض ما يجعل الصغير يجرؤ عليه. فالخالق جل وعلا ممتنع، لا يمكن أحد أن يناله بسوء أو يناله بنقص سبحانه وتعالى. طيب، مر معنا أيضا صفة المكر الكيد لله جل وعلا، فهل هذه صفة ثابتة دائما أو لا؟ نعم، أحسنت، لا يجوز أن نثبت هذه الصفة إلا في باب المقابلة لكيد آخر أو مكر آخر. وهذا يدلنا على أن الكيد ينقسم إلى كم قسم؟ إيه؟ والمكر إلى كم قسم؟ إلى قسمين، القسم الأول، أحسنت، مذموم. نقول القسم الأول ممدوح، القسم الثاني مذموم. ما هو القسم الممدوح؟ الممدوح يكون بشكل مقابل. لا، الممدوح صح، صح، الممدوح أن يكون بشكل مقابل، لكن إيصال الشر إلى من يستحق. أحسنت، نعم، إلى من يستحق. والمكروه أقصد المذموم، لمن لا يستحق. هذا ماذا يسمى؟ ها؟ إيه، لكن ماذا يسمى الاسم الآخر؟ الذي يمكر بالناس دائما، وش يسميه؟ خداع، خدعة، هذا خدعة، هذا مذموم. ولهذا لا يوصف الله جل وعلا بالمكر والكيد على الإطلاق، إنما يوصف على سبيل المقابلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام إلى آخره. هذا الباب مترجم له بإثبات الاسم لله ونفي المثل عنه، إثبات الاسم لله ونفي المثل عنه. وهنا نقول شرع المصنف في إثبات الصفات المنفية، الصفات المنفية، والبعض يسميها السلبية، بعض يسميها السلبية، فينفى عن الله جل وعلا، ينفى عنه جميع النقص، ومنه المثل، تمثيل الله جل وعلا بخلقه نقص، فلا يمثل الله بخلقه ولا يشبهه أحد من خلقه جل وعلا. وأسماء الله جل وعلا كلها حسنى، أسماؤه كلها حسنى موصوفة بالجلال والإكرام، موصوفة بالجلال والإكرام. فقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك أي تعاظم، تعاظم اسم ربك، فإن الله هو المتعاظم وهو العظيم، وأسماؤه عظيمة، أسماؤه عظيمة، وموصوفة أيضا بالنور والجلال والإكرام، وأيضا مباركة، أيضا أسماء الله جل وعلا مباركة، والمبارك مشتق من البركة، ومنه البركة، والمقصود بالبركة الخير الكثير، المقصود بالبركة الخير الكثير الدائم، الخير الكثير الدائم. ولهذا سمت البركة بركة، لأن الماء فيها كثير ودائم، كثير ويبقى دائم. فأسماء الله جل وعلا مباركة. ولا خير فيما لم يذكر عليه اسم الله، لا خير فيما لم يذكر اسم الله عليه. ولهذا من بركة اسم الله جل وعلا أن الذبيحة التي لا يذكر عليها اسمه تكون ميتة، تكون ميتة. طيب، وتبارك اسم ربك يعني تبارك في ذاته، تبارك في ذاته، وبارك في من شاء من خلقه، وبارك في من شاء من خلقه. فتبارك، فتبارك صفة ذات وصفة فعل، صفة ذات وصفة فعل. فصفة الذات أنه مبارك وأسماءه مباركة ملازمة للبركة دائما، هذا ذات. وجعل البركة في بعض مخلوقاته هذه صفات فعلية، لأنه يجعل بعض عباده مبارك، يجعل بعض الأمكنة مباركة، هذه صفات فعلية، هذه صفات فعلية. وقوله فاعبده واصطبر، واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا. والاستفهام هنا للنفي، يعني لا يوجد له سميا، لا يوجد له سميا. والسمي، السمي هو المثيل والمكافئ والنظير والمسامي. فالله عز وجل لا يوجد له مسامي، ولا يوجد له مكافئ، ولا يوجد له مثيل ولا نظير البتة. ولهذا قال جل وعلا هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم له مسامي، يعني مثيل ونظير ومكافئ؟ أبدا. وقوله هل تعلم يعني لا يوجد له سمي، لا يوجد له سمي، لا يوجد له سمي ها في ذاته وفي أسمائه وصفاته وربوبيته بل وألوهيته. فلا يوجد له مسامي، لا يوجد له مثيل بكل ما يتعلق به جل وعلا، لا في الصفات ولا في الأفعال ولا في العبودية ولا في الربوبية. ولهذا هذه الآية فاعبده واصطبر لعبادته اشتملت على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. انتبهوا. طيب أخرجوا لي توحيد الألوهية فاعبده. طيب أين توحيد الأسماء والصفات؟ هل تعلم له سمي؟ أين توحيد الربوبية؟ نعم ها؟ نعم وين؟ نعم نعم. طيب شيخ الإسلام يقول حتى لا إله إلا الله مشتبهت عدل الألوهية والربوبية ها والأسماء والصفات. طيب كيف نخرجها؟ شوف الذي لا يوجد مثل في اللفظ الظاهر فيكون بالتضمن. طيب فاعبده، ما الذي يستحق العبادة؟ الرب، صح ولا لا؟ هذا عدل الربوبية، يعني فاعبده، من المستحق للعبادة؟ هو الذي يخلق ويرزق ويدبر ويملك. إذا من ضمن ما يضمن، ولهذا يقول شيخ الإسلام لا إله إلا الله فيها توحيد الربوبية والألوهية والسلام. ها، فلا إله إلا الله توحيد الألوهية، وأيضا لا إله إلا الله إثبات الكمال لمن له جل وعلا، وهو المستحق بهذه الشهادة للعبادة لأن يخلق ويرزق. إذا ضمنت ولا ما تضمنت، فأحيانا يكون توحيد الربوبية من ظاهر اللفظ، وأحيانا يكون بالتضمن. بالتضمن يعني مثلا عندكم الخلق وهو الخالق، اسم الخالق هنا متضمن لأي صفة؟ لصفة الخلق. طيب ومتضمن لصفة العلم ولا لا؟ ها، في صفة العلم بعد منين أخذناها؟ أحسن متضمن للعلم، لأن لا يمكن يخلق إلا هو يعلم. طيب وهل متضمن لصفة الحكمة؟ فأحيانا يكون بالتضمن والظهور في اللفظ، وأحيانا يكون في اللزوم والتضمن لهذا الشيء. فمن لازم أنه يخلق فهو عالم سبحانه وتعالى، واضح ولا لا؟ طيب فاعبده واصطبر. ماذا قلت؟ ممتاز. طيب خلاص، إذا أخذنا أول آية صار ظاهر، وإذا أخذنا اللفظ الموجود صار بالتضمن واللزوم. فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد، والكفو الند والشبيه والنظير. يعني ولم يكن له مكافئ ولا نظير، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في جميع ما يختص به جل وعلا. طيب قوله ولم يكن له كفوا أحد، الآية فيها تقديم وتأخير ولا لا؟ تظهر بالإعراب، وش إعرابها؟ طيب كفوا أحد، وين اسم كان وين خبرها؟ اسم كان أحد. نعم، اسم كان أحد وخبرها كفوا، وقدم ما حقه التأخير. وفي غير القرآن نقول ولم يكن له أحد كفوا، ولم يكن له أحد كفؤا أيضا، لكنه قدم أيضا للحصر والقصر. فهو لا يوجد له شبيه، ولا يوجد له نظير، ولا يوجد له مكافئ، ولا يوجد له مثيل جل وعلا. ولم يكن له كفوا أحد. قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون نفى الند عز وجل عن نفسه، لا يوجد له ند، والند هو المثيل والنظير والشبيه والكفو والسمي، كله يسمى ند. فلا يوجد لله ند. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. انتبهوا، هل لهذه الآية مفهوم؟ أصل دائما يأتينا منطوق ومفهوم. تعرف المنطوق المفهوم؟ ها؟ المنطوق الذي يفهم من ظاهر اللفظ، واضح ولا لا؟ تقول زيد قائم، هذا منطوق ولا مفهوم؟ منطوق. وش أفهم؟ أنه ليس بجالس، صح ولا لا؟ طيب فالكلام يكون له منطوق وله مفهوم، لكن أحيانا يكون الكلام لا مفهوم له، يعني حتى لو كان في ظاهره قد يخرج منه مفهوم لكن لا يوجد مفهوم ولا يجوز أن يخرج منه مفهوم. طيب هنا قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، خلنا نخرج عن هذه الآية، خلنا نخرج إلى المخلوق، نقول لا تجعلوا لزيد مثيلا وأنتم تعلمون، هذا المنطوق صح؟ وش المفهوم؟ إذا لم تعلموا لا بأس أن تجعلوا لزيد مثيلا، لأنك ما تعرف زيد، صح ولا لا؟ هل هنا لها مفهوم؟ لا، ليس لها مفهوم. وليس معنى أنكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون معناه إذا كنتم تجهلون لا بأس أن تجعلوا أندادا، لا. وهذه يسميها العلماء صفة كاشفة، يسميها العلماء صفة كاشفة لا مفهوم لها. كيف صفة كاشفة؟ يعني أصلا من وصفكم ومن وصف الواقع أنكم تعلمون أنه ليس له، ها، ليس له ند، أنتم تعلمون أصلا، إنما هو مجرد كشف لهذه الصفة. ها، واضح لا؟ ونظيره قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم، هل لها مفهوم؟ أنا لا نعبد ربنا الذي ما خلقناه، لا، فتسمى صفة كاشفة، يعني والواقع هو الذي خلقكم، أنتم تعلم أنه هو الذي خلقكم، ها ثم عيد. طيب قوله جل وعلا فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، يعني لا تجعلوا له مثيل. ومن هنا تجدون أن الشرك الأصغر أعظم من أي شيء، أعظم من كبائر الذنوب. يعني لو رأينا شخص الآن يقول بذمتي بصلاتي بعيالي والنبي والكعبة، واضح لنا؟ رأينا شخص يحلف بهذه الطريقة، ورأينا شخص آخر يشرب الخمر ويزني ويفعل المنكرات، أيهم أشد جرما؟ الذي يقول والنبي. إذا نظرنا إلى الواقع العقل، حتى الشيخ يقول شو هذا يشرب الخمر في الشوارع، هذا بس قال كلمة واحدة، نقول هذا أعظم جرم؟ نعم. لماذا صار أعظم جرم؟ لأن هذا جعل لله ندا، كون يحلف بغير الله جعل هذا مساويا لله، فإن كان يقصد المساواة صار شرك أكبر مخرج من الملة، وإن كان لا يقصد المساواة صار شرك أصغر، فعمل بالتخفيف لأنه بغير قصد، عمل بالتخفيف، وإلا هذا محرم، فهو اعتدى على حق الله جل وعلا وجعل له ند، جعل له مثيل. لكن الذي يشرب الخمر ويقتل ويزني هذا ما اعتدى على حق الله جل وعلا، اعتدى على حقه هو في المعاصي، نعم اعتدى على حق الله من حيث ارتكاب المحرمات، لكن ما اعتدى على حق الله الخاص به الذي هو التوحيد وعدم الإشراك. ظاهر ولا ما بظاهر؟ وقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني نظراء وشبهاء لله جل وعلا، مع أنهم في الواقع هم ليسوا نظراء لله ولا شبهاء، لكن هو اتخذهم وجعلهم أندادا لله. طيب الذي حلف بالكعبة قال والكعبة والكعبة، نقول جعلها ند لله وإن لم يقصد التنديد الأكبر، واضح لله؟ المشركون لما عبدوا الأصنام ماذا اتخذوها؟ أنداد من دون الله. ولهذا القضية يعني ليست القضية لا خيار فيها، القضية إما تقع في الشرك ولا في التوحيد. ما نقول أن الإنسان لا يؤاخذ على حسب نيته وغيره، لا، لأن هذا حق الله جل وعلا، فهم بمجرد أنهم وقعوا في الشرك اتخذوا أنداد الله جل وعلا. وهنا وقعوا بشرك أي شيء؟ بشرك المحبة، لأن الشرك يكون في العبادة ويكون في المحبة، فإذا صارت المحبة محبة تعظيم ومحبة رغبة وتعلق صار شرك. ولهذا يفرق بين المحبة الجبلية الطبيعية ومحبة العبادة. المحبة الجبلية ما يملكها الإنسان، يحب نفسه ويحب ماله ويحب أولاده، لكن لا يحبهم محبة عبادة. محبة العبادة تكون لمن؟ تكون لله جل وعلا. فهؤلاء اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يحبون الأنداد كحب الله. والآية فيها تفسيران، قوله كحب الله، التفسير الأول أنهم يحبون الأنداد مثل ما يحبون الله، التفسير الأول أن المشركين يحبون أندادهم وأصنامهم مثل حبهم لله. التفسير الثاني أن المشركين يحبون أصنامهم كحب المؤمنين لله، أنهم يحبون أصنامهم كحب المؤمنين لله. ظاهر؟ وهذا إشراك منهم بالله جل وعلا. فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، ومن الناس من يتخذ من دونه أندادا يحبونهم كحب الله. ثم قال رحمه الله تعالى في باب نفي الشريك عن الله تعالى، ما أحسن ترتيب الشيخ رحمه الله، لما ذكر نفي الند والمثيل والشبيه والنظير وأن الله لا شبيه له ولا مثل له أعقبه بنفي الشريك لله جل وعلا. فلا يجوز أن يكون أحدا أن يكون أحد شريكا لله ولو لم يكن ندا لله ولو لم يكن نظير لله، فلا يجوز أن يشارك الله جل وعلا. واضح لله؟ فهو سبحانه وتعالى لا شريك له، لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته. ثم ذكر هذه الآيات الدالة على نفي الشريك لله جل وعلا. قال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. نحن لا نريد أن نتكلم عن الآية كلها، إنما نأخذ الشاهد الذي أوردت من أجله، وإلا سيطول بنا المقام. طيب، قوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. نفى الله عز وجل أن يكون له ولد، لأن الولد يكون عن نقص في الأب فهو محتاج إليه، فالله غني فلم يتخذ ولدا. ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له شريك في الملك. ما نوع الملك هنا؟ ها، بنوعين: ملك الأعيان وملك التصرف. ملك الأعيان وملك التصرف. فالله عز وجل هو المالك للأعيان، يعني كل شيء هو اللي مالكه جل وعلا، وهو المالك للتصرف فيه، وهو مالك ملك تصرف بهذه الأعيان. واضح؟ طيب، الله عز وجل ذكر أن بعض عباده يملك وما ملكت أيمان، لكن ملكه ناقص. ولهذا دائما يأتي في القرآن: لله ملك، بضم الميم، ملك السماوات والأرض. والمخلوق ملك ولا ملك؟ نقول هذا ملك لزيد، ما نقول ملك لزيد، لكن هل نقول هذا ملك لله ولا ملك لله؟ نقول أنت وبيتك ملك لله ولا ملك لله؟ ملك. ونقول هذا البيت ملك لك ولا ملك لك؟ ملك. فبالضم الملك التام، الملك التام يعني ملك أعيان وملك تصرف تام، ملك تصرف تام. وممكن يقال أيضا وهو الخالق له، وهو الخالق له. لكن الإنسان يملك، نقول يملك، لكن ملكه ناقص شرعا وناقص كونا وقدرا. ما معنى ناقص شرعا؟ ما يتصرف فيه إلا بما أباحه الله، الحرام ما يتصرف فيه، إذن ملكه ناقص. أيضا كونا وقدرا ما يتصرف فيه، يعني هل أستطيع أن يدفع الضرر عن أملاكه؟ لا. هل أستطيع أن يبقيها دائما؟ لا. إذا الملك ناقص، فالملك التام لله جل وعلا. إذا هنا انتفى الشريك ولا ما انتفى؟ انتفى الشريك في الملك، فليس له شريك. قال: ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. يعني لم يكن له ولي يعينه وينفعه، لم يكن له ولي معه، ولم يكن له ولي من الذل. لكن هل الله جل وعلا له ولي؟ نعم، المؤمنين يسمون ولي الله، فلان ولي الله، واضح لا؟ لكنه ولاية عبادة لله جل وعلا، ولم يتخذه الله ولي من الذل لينتفع الله عز وجل به أبدا، إنما صار وليا لله بعبادة الله وبذله لله وبخضوعه لله، صار وليا لله، ولم يكن وليا لله لنقص في الخالق جل وعلا. ولم يكن له ولي من الذل من الذل وكبره تكبيرا. كبره تكبيرا يعني عظمه تعظيما، عظمه تعظيما. وأيضا في التي قبلها قوله لم يكن له ولي من الذل، يعني لم يكن أيضا لم يكن ولي والله متذلل له. ها، إنما الولي هو المتذلل لله جل وعلا. لم يكن له ولي من الذل يعني يتذلل الله له ويحتاج إليه، إنما له ولي في العبادة والصلاح كما هو معلوم. وكبره تكبيرا يعني عظمه تعظيما، عظمه تعظيما. والعلماء يسمون هذه الآية آية العز، يسمونها آية العز. وقال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهنا التسبيح طبعا التنزيه، ينزه الله عز وجل عن كل نقص، جميع مخلوقاته تنزهه، ما في السماوات وما في الأرض. له الملك، له الملك، الملك سبق التام، له ملك التام، ملك أعيان وملك تصرف، ملك أعيان وملك تصرف. وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا أيضا بصفة القدرة إلى آخره. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، هذا هو الشاهد أيضا للباب، لم يكن له جل وعلا شريك في الملك. فهنا نفى الله عز وجل صفة الولد ونفى صفة الشريك، ونفى صفة الشريك، ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فخلق كل شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أيضا في أثبات صفة الخلق الأخير. نحن في باب نفي الشريك، لكن قوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قد يرد عندكم إشكال، الخلق قبل التقدير أو التقدير قبل الخلق؟ ها، تقدير قبل الخلق، الله عز وجل قبل يخلق الأشياء قال القلم اكتب فقدرها، واضح؟ وهنا قدم الخلق على التقدير، هنا قدم الخلق على التقدير. بعض العلماء يقول، بعض العلماء يقول فيها تقديم وتأخير، فيها تقديم وتأخير، يعني فقدر تقديرا وخلق الخلق، لكن من بلاغة القرآن أن قدم الخلق. بعضهم يقول الآية فيها تقديم وتأخير. وبعضهم يقول، بعضهم يقول الخلق سابق على التقدير هنا، الخلق سابق على التقدير، هو خلق كل شيء فقدره تقديرا. بعضهم يقول المراد هنا بمعنى التسوية، بعضهم أيضا يقول المراد بمعنى التسوية لا بمعنى القدر اللي هو الكتابة، بعض يقول بمعنى التسوية. انتبهوا، وهذا أمر ظاهر، يعني خلق كل شيء شيء فسواه تسوية، قدره تقدير، يعني جعله على هذه التسوية وعلى هذه الهيئة. وإذا كان بهذا المعنى فما في إشكال، يقدم، يقدم الخلق، لأن الله عز وجل ما خلق خلق إلا وأتقنه سبحانه وتعالى. وإنما يقولون هنا المراد التسوية، والتقدير المعروف الذي في اللوح المحفوظ لم يذكر هنا، فالمراد بالتقدير هنا ليس هو التقدير الذي في اللوح المحفوظ. نشوف كلام الشيخ صالح، أحد من أشرح الوسطية معكم، إيش كان قوله خلق وشيء قدر وتقديره؟ على معنى أن الآية فيها تقديم شخص. نعم قال ابن كثير كل هذه الصفات عامة. هي على كل حال منهم من قال يعني المراد بالتقديم هنا يعني لا يضر. لا فيها تقديم وتأخير ومعلوم أن القدر سابق سابق للخلق. ومنهم من قال المراد بالتسوية. خلق كل شيء فقدره تقديره. وهل هناك مانع من المعنيين؟ لا. نقول ما في مانع. أن لا فيها تقديم وتأخير. بل هو خلق والقدر سابق على الخلق. وأيضا ها خلق كل شيء وسواه. وأتقنه. قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. هنا نفى الولد ونفى الشريك. وانتبهوا هنا النفي متضمن للتوكيد أيضا. نفي مؤكد. أين التوكيد؟ حرف الجر الزائد. أين حرف الجر الزائد؟ ها ما اتخذ الله من ولد. وحرف الجر الزائد لو حذفته يستقيم المعنى. ما اتخذ الله ولدا ولم يكن معه إله. ما جاءنا من بشير ولا نذير. هذا حرف جر زائد لكنه زائد إعرابا والغرض من هنا التوكيد. فهنا أكد بأنه لم يكن له ما اتخذ الله من ولد ولم يكن له شريك في الألوهية إطلاقا. إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. الله أكبر. يعني لو كان معه إله ها كل إله يذهب بما خلق. اللي خلق السماء يقول بذهب فيها ولا خلق الأرض يذهب فسيتنازعون ها يكون الضحية الكون من فيه. واضح. لكنه هو الخالق المتفرد ولا على بعضهم على بعض. يعني كل منهم يحاول أن يغلب الآخر. سبحان الله عما يصفون. سبحان الله عما يصفون. نزه نفسه جل وعلا عن وصفهم لله جل وعلا بأن له ولد وبأن له بنات بين الملائكة بنات الله. وأيضا نزه نفسه عن جعل الشريك له سبحانه وتعالى. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قال فلا تضربوا لله الأمثال. فلا تضربوا لله الأمثال. المثل الشبيه. ضرب المثل يعني ضرب التشبيه. فلا تضربوا لله الأمثال يعني لا تشبهوا الله بخلقه. لا تشبهوا الله بخلقه ولا تشبهوا الخلق بالله. فإن الله لا نظير له. فإن الله لا نظير له. لأن انتبهوا على التشبيهين يتضمن النقص لله جل وعلا. إذا شبهت الله بخلقه فقد وصفته بالنقص وإذا شبهت الخالق به فقد وصفته بالنقص على كلا الوجهين. ولهذا قال الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. ما أحسن ترتيب الشيخ رحمه الله تعالى. ختم نفي الشريك هنا بهذه الآية قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منهم بطن. فجعل القول على الله عز وجل بلا علم أعظم من الشرك. ولهذا يقول ابن القيم انتبهوا يقول هذه الآية ها بدأت من الأدنى إلى الأعلى بالتدرج من الأعلى. فقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن هذه أقل. والإثم والبغي بغير الحق هذا أعلى من الفواحش. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا هذا أعظم من الفواحش والبغي. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا أعظم من الشرك بالله جل وعلا. فكيف الذين يقولون على الله عز وجل ما لا يعلمون بأسمائه وصفاته وينفون عنه ما وصف به نفسه جل وعلا أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم ويقعون فيما نهى الله عز وجل عنه. الخلاصة، خلاصة هذا الباب فيه إثبات صفات الكمال لله جل وعلا ونفي الصفات التي تقتضي النقص، فيه إثبات صفات الكمال لله جل وعلا ونفي الصفات التي تقتضي النقص، سواء بالتشريك بالولد، سواء بالتشريك بالولد أو بصفات النقص، أو بصفات النقص الأخرى كجعل له شريك أو ولي من الذل أو غيره، هذه كلها محرمة وهي منفية عن الله جل وعلا، وهي منفية عن الله جل وعلا. طيب، بعد هذا الفصل، بعد هذا الباب، سيشرع المصنف في أهم ما ألف الكتاب من أجله، لأن الأبواب القادمة الآن هي أهم ما في هذا الكتاب، والمخالفات فيها كثيرة بين أهل السنة والمبتدعة، المخالفات فيها، الخلاف فيها طويل كثير. فبدأ أولا بصفة الاستواء، بدأ أولا بصفة استواء الله على عرشه. ولماذا قدم هذا شيخ الإسلام؟ لماذا قدم صفة الاستواء؟ لأنه من أكبر المسائل عند أهل السنة الذي وقع الخلاف فيها، من أكبر المسائل الذي وقع الخلاف فيها الاستواء. ولهذا تجد الاستواء خالف فيه حتى من هم أقرب الفرق إلى السنة، حتى من هم أقرب الفرق إلى السنة خالفوا في هذه الصفة، كالأشاعرة وغيرهم وغيرهم. وصفة الاستواء هي أحد الصفات الست التي اختلفوا مع أهل السنة فيها. الاستواء أحد الصفات الست التي اختلفوا مع أهل السنة فيها، وهي التي ورد فيها أكثر الخلاف. الصفات الست هي التي ورد فيها أكثر الخلاف، وهي الاستواء، العلو، المعية، الكلام، النزول، الرؤية. هذه ست صفات وقع الخلاف طويل فيها مع المبتدعة: الاستواء والعلو والمعية والكلام. طبعا الكلام بنوعيه، سيأتي الكلام بنوعيه، يعني بكونه متكلما وبأحاده وأفراده، وأيضا القرآن يدخل في هذا، في كون الله متكلم، وفي كون القرآن كلام الله فيه مبحثان وسيأتي، والنزول والرؤية. هذه المسائل الست هي المسائل التي اختلف أهل السنة فيها مع المعطلة، مع المعطلة. وبدأ الشيخ رحمه الله تعالى، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالاستواء، أول المسائل الست بدأ بمسألة الاستواء، وهو استواء الله عز وجل على عرشه، استواء الله عز وجل على عرشه. فأولا ما هو العرش؟ أولا ما هو العرش؟ ورد عن بعض العلماء أن العرش، أولا العرش في اللغة سرير الملك، العرش في اللغة العربية سرير الملك، هذا في اللغة، ولا يجوز أن يطلق لعرش الله، انتبه، لا نقول سرير، لكن في اللغة العربية، ولا تجدون، انتبهوا، تجدون التعريف اللغوي لا يختلف عند أهل العقيدة، أهل التفسير، أهل الفقه، أهل النحو، أهل الحديث، التفسير اللغوي واحد لا يتغير، ولا تجد دائما يفسر الكلام مثل الصلاة لغة واصطلاح، واضح ولا لا؟ الأثر لغة اصطلاحا، التفسير، التأويل إلى آخره لغة واصطلاحا. لغة يعني في اللسان العربي، وهذا لا يختلف عند الجميع. فالعرش في اللغة ما هو؟ سر الملك. يقال الملك الآن على عرشه، ماذا نفهم؟ على سريره. هذا هو، هذا هو في اللغة. أما بالنسبة لعرش الرحمن، أما بالنسبة لعرش الرحمن فهو مخلوق وموصوف بصفات العظمة والكمال، موصوف بصفات العظمة يعني أنه عظيم وأنه كريم وأنه مجيد، عظيم كريم مجيد، رب العرش العظيم، هذا وصف العظمة سورة المؤمنون. رب العرش الكريم، هذا صفة المؤمنين. نعم نعم، رب العرش الكريم، ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد هذا وصف للعرش إذا قرأت بالكسر، لأن فيها قراءتها ذو العرش المجيد. من المعظم هنا؟ العرش. ذو العرش المجيد من هو؟ الله جل وعلا. وهي قراءة ها سبعية ولا لا؟ طيب، والعرش لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا، لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا، وهو سقف المخلوقات. العرش سقف المخلوقات، وهو سقف الفردوس الأعلى، سقف الفردوس الأعلى. وله صفات أخرى ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب العرش، له الرسالة العرشية. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو الذي ناضل أهل البدع، هو الذي في الحقيقة يعني خدم الإسلام والمسلم. ولا تجد بعد شيخ الإسلام من يرد على أهل البدع ويناظرهم إلا وهو على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولهذا لما ذكره شيخنا شيخ محمد رحمه الله ذكر شيخ الإسلام مرة قال لا نظن إلا أنه أعطي كرامة، يعني أعطي كرامة في العلم الحفظ والفهم، ولهذا تجده يحفظ العلوم كلها، كل العلوم يحفظها، بل أحيانا يرد على أهل الباطل بباطلهم، هو يحفظ قواعدهم، يقول تعال تعال أنت غلطان قاعدتكم، أصلا قاعدتكم ما هي كذا هي كذا، فيرد عليه. وهذا من الفتح الذي يفتح الله به على من شاء من عباده رحمه الله رحمة رحمة واسعة. أما بالنسبة للاستواء فإن منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مستو على عرشه استواء يليق بجلاله، استواء يليق بجلاله. ومادة السين والتاء والواو، مادة السين والتاء والواو تدل على الكمال، تدل على الكمال. فكلمة استواء تدل على الكمال، لكنها تأتي على أربعة أوجه، انتبهوا، الاستواء تأتي على أربعة أوجه. الوجه الأول تأتي مطلقة، الوجه الأول تأتي مطلقة، وهذا تدل على النضج والكمال، هذا تدل على الكمال وبلوغ الأشد. قال جل وعلا فلما بلغ شده واستوى، هنا مطلقة ما عديت بشيء، تدل على الكمال، تدل على الكمال. الوجه الثاني أن تعد بإلى، أن تعد بإلى، خلنا نأخذ الوجه الأول أحسن، خلنا نقدم ما يتعلق بالله أفضل. لا تشطبون عادي، ما نحتاج. الوجه الأول أن تعد بعلى، أن تعد بعلى، وهذا المقصود بها ها العلو والارتفاع. أن تعد بعلى، الاستواء يعد بعلى. طيب تقسيم آخر أسهل لكم، نقول الاستواء تنقسم إلى قسمين. أبو أحمد أسهل، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول، القسم الأول أن تكون مطلقة، أن تكون مطلقة غير مقيدة، فهذا تدل على الكمال والنضج وقد سبق، تدل على الكمال والنضج وقد سبق المثال. ها واضح؟ طيب القسم الثاني، القسم الثاني أن تكون مقيدة، أن تكون مقيدة ليست مطلقة. وهذه ثلاث أنواع، وهذه ثلاث أنواع. النوع الأول، النوع الأول أن تعد بعلى، أن تعد بعلى، فالمراد العلو والارتفاع. ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. ها تقول فلان صعد على السطح، عديت بأي شيء؟ بعلى، يعني على وارتفع على السطح. نعم، لتستووا على ظهوره، يعني تعلو عليه وترتفع. واضح؟ إذن هذا هو النوع الأول من القسم الثاني. طيب النوع الثاني أن تعد بإلى، أن تعد بإلى، فيكون معناها القصد، معناها قصد. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، يعني قصد، قصد. النوع الثالث أن تعد بالواو، أن تعد بالواو، فالمراد التسوية، المراد التسوية. تقول استوى الماء والخشب، استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، فالمراد هنا المساواة، المراد هنا المساواة والمحاذاة، المساواة والمحاذاة. ونحن الذي يهمنا موضوع الدرس هو أن تكون استوى مقيدة. من أي نوع التقييد؟ أن تعد بعلى، أن تعد بعلى. إذن منهج أهل السنة والجماعة أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فهو استواء يليق بجلاله. ولهذا أحيانا هذه الكلمة يعني قد يمررها المبتدئ، قد يمررها المبتدئ، لكن كما مر معنا بقول تجري بأعيننا، إذا قال مرأة منه من السنة خلاص. تجد يعني بعض كتب التفسير الآن يكون صاحبها أشعري أو عنده أشعرية، فإذا أتى ذكر الاستواء قال استواء يليق بجلاله. وهذا قد تجده أحيانا في تفسير الجلالين أو غيره. هل من نقول استواء يليق بجلاله؟ نعم صح يليق بجلاله، لكن الذين يقولون استولى تصح لهم هذه العبارة ولا ما تصح؟ تصح لهم، يمررونها. ولهذا بعض يعني بعض طلاب العلم الذين مثلا تمر عليهم مثل هذه الأمور قد تنطلي ويصدقون هذا القائل ولا يظنون أنه على منهج المؤولة أو المحركة، ولا يصح نسميهم مؤولة بل نسميهم محركة. على كل حال هذا هو منهج السنة والجماعة واستواء الله جل وعلا على عرشه. ثم ذكر هذه الآيات، قال: وقول الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع. ولهذا ذكر شيخ الإسلام كلها، لماذا؟ لأنه لم يرد ولا آية واحدة فيها الرحمن على العرش استولى، ما في، كلها استوى. في سورة الأعراف قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات وعلى عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم: السجدة، الذي الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه الآيات كلها أتت بلفظ استوى. إذن هذا هو منهج أهل السنة، وهي مسألة إجماع عند أهل السنة أن استواء حقيقي يليق بجلاله. طيب، قبل أن نذكر آراء المخالفين، هل نقول إن الله مستوى على العرش بذاته؟ أهل السنة في أول الأمر لم يضطروا إلى هذه اللفظة، لم يضطروا إلى قولهم مستوى بذاته، لكن لما خرج المبتدعة وخرج الحلولية وخرج أهل الاتحاد والباطل والبدع، اضطر أهل السنة أن يقول إن الله مستوى على العرش بذاته، فهو على عرشه بذاته. لكن نحن نقول لا نحتاجها، كونه مستوى على العرش فهذا يفهم منه أنه مستوى حقيقي يعني بذاته، لكننا لا نذكرها في كل عبارة لأننا لا نحتاج إليها، الأمر مفهوم ونحتاج إليه. لكن لما اضطرنا أهل البدع إلى أن نذكرها ذكرها أهل السنة لأجل رد عليه، واضح ولا لا؟ طيب، بقي عندنا الوقت، احنا يعني ما في تفسير، ودنا بعد الأذان لو ناخذ 10 دقائق، ما رأيكم؟ محمد يعني جايز للوضع، لأن شباب الأخوة كلهم يصلون العشاء هنا، ولا لا؟ الله يستر. طيب، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. نكمل ما قاله الدرس القادم عن البدع في قضية الاستواء.